وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. انظروا يا إخوان عطف المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وتعليمهم إياها مكارم الأخلاق والتعاون والتراحم. من نفس عن مسلم كربة، وفي لفظ من فرج عن مسلم كربة، فرج أو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس من أخذ النفس، وإذا أحرج النفس في الإنسان ضاق صدره وضاقت الدنيا في نظره، فإذا فتح باب النفس استراح. والتنفيس لا يكون إلا من الضيق، والأماكن الضيقة تكتم النفس، أو كما يقولون تنحرك الأكسجين بسرعة ويضيق التنفس. من نفس عن مسلم كربة أو فرج، الانفراج الانفتاح، وتعرفون الزوايا، زاوية قائمة وزاوية حادة وزاوية منفرجة، الانفتاح، ومنه الفرجة، فتحة التوب، مو زي دحين لما كانت تيجي زي السبعة كده زمان. وهذا الوضع أو هذا الجزء من الحديث لا حد له، نفس عن مسلم كربة. وما هي الكروب التي تأتي للإنسان؟ الإنسان في الدنيا ضعيف، تأتي كربة الفاقة، كربة المرض، كربة العجز، كربة الدين، كربة الجهل، كربة العراء، كربة الإيذاء، أشياء كثيرة جدا. كل ما يقع فيه الإنسان من ضيق وحرج انكرب عليه أمره، والكرب الشدة. العامة تقول اعقد الحبل وكربه، اعقده وكربها، يعني شدها. فإذا جاء مسلم ووجد أخاه المسلم في كربة ونفسها عليه، فتح له شوية شوية كده يتنفس. فقير مدق ما عنده شيء وضائق به ذرع، تعال خذ مشي حالك الآن، نفس الصعداء. مريض وعاجز والعيادات تحتاج إلى كذا، تعال أنا وياك نروح للطبيب، خذ يا دكتور وعالجه. مظلوم معتدى عليه، ذهب إلى ظالمه وشفع عنده ورفع عنه المظلمة. كل ما يمكن أن يخفف عن الإنسان من آلامه ومصابه نفس عنه كربة. شوف المقابل، الدنيا رايحة، نحن على ظهر سفينة تمخر بنا العباب، ولا بد من موقف، ولا بد من ميناء، تقف تنزل وتحمل. من جاء أجله دلوه في البحر، ومن ولد التقطته مشت، وهكذا تمور في العالم. وسير السفينة لا يتأثر بمن فيها، فرحوا أو ترحوا، هي ماشية. فإذا أعانك الله وقدرك على أن تنفس عن مكروب كربته في الدنيا، والدنيا رايحة بما فيها، تجد ذلك العوض أحوج ما تكون إليه يوم القيامة، وما أشد كرب يوم القيامة. حينما يفزع الناس ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يقول الرسل نفسي نفسي، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فيلجم الناس العرق، لما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت وسوءتا أيرى الرجال النساء؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، كل مشغول في نفسه. الكرب كثير، ولا يملك تنفيسها إلا الله، ولا يمكن إذا ما حصلت هذا تحصل ذاك. في ضائقة مال تقترض من هذا أقول لك ما عندي، سواء أنا عنده ولا ما عندوش، تروح للثاني تروح لغيره، تأجر نفسك، تطلب صدقة. أبواب تنفيس الكرب في الدنيا متعددة ومصادرها متغايرة، ولكن يوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يا إخوان إننا نذكر هذه الأمور ونتذكرها ونتحسر ونتأثر، ما بنتأثر ما بنعمل، والغفلة ضاربة علينا. لكن انظر إلى الحديث النبوي الشريف، أن يعادل تنفيس كربتك عن أخيك في الدنيا، وقد تكون برغيف تعطيه إياه يأكل يرد جوعه، وقد تكون بقميص تعطيه وتكسيه إياه يستر عورته، ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وأقل كربة من كرب يوم القيامة والله لو تفتديها بالدنيا بكاملها ما تعادلها. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تنفيس الكربة ما جاش في الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الدنيا أهون من هذا، ولكن الإعسار والتيسير كل يحتاجه في الدنيا، وكل يستطيعه بقدر طاقته في الدنيا. والتيسير على المعسر المدين، أعسر بدينه، وهذا يخاطب به أول بادئ ذي بدء الدائن بالنسبة إلى مدينه. ومن يسر على معسر، إما أن تضع عنه من دينه أو تسامحه فيه أو تمد له في الأجل، كل ذلك تيسير. ويذكر القرطبي في تفسيره عند هذه الآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن رجلا لقي الله ولم يوجد عنده شيء إلا أنه كان في الدنيا يعامل الناس ويبيع ويشري، فكان يوصي عماله يسروا على كل معسر، لا تضيقوا عليه، انظروهم اعطوهم مهلة خففوا عليهم. فقال المولى سبحانه نحن أحق بهذا منه، أطلقوا عبدي. كان ييسر على عباد الله، فالله أولى بأن ييسر عليه. وإذا تأملنا إلى سياق وإن كان ذو عسرة، وتعلمون أن ذلك جاء في سياق تصفية الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، معادلة لا تظلمون ولا تظلمون، حقك يرجع لك، ما قالش سيبه، ما قالش خذوا الفائدة هذه واترك الباقي، لا، لك رأس المال، ما في ظلم. بعد هذا كأن القرآن يقسم المدينة بالربا إلى قسمين: مدين موسر يستطيع أن يرد ما اقترض، فيقول للدائن المرابي: خذ قرضك كما أخذته سواء بسواء. وقسم لا يجد أن يرد ما اقترض لأنه استهلكه وليس عنده شيء. ماذا نفعل مع هذا؟ يقول بعض المفسرين: كان قبل الإسلام وفي أوائله المدين المعسر يباع في دينه، فنفاه الإسلام ونزلت الآية. وكان إلى عهد ما قبل الثورة في أوروبا المدين يباع في دينه، أو يباع ولده، أو يباع أهله، إلى آخره. فالقسم الذي لا يجد سدادا ييسر عليه فنظر، فإن كان ذو عسرة أي لا يملك السداد نقدا وليس عنده من العقار أو المتاع المستغن عنه ما يبيعه ويسدد، فنظره، انظره، أجله، انتظر عليه إلى ميسرة، إلى أن ييسر الله له. طيب، هذا معروف كبير، إن تبتم خذ رأس مالك، ما وجدتش رأس مالي اصبر له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إيش الخطوة اللي بعد الإنذار؟ وإيش؟ إيش يا جماعة؟ أنتوا حافظين زي حالاتي؟ وأن تصدقوا خير لكم. الله، نصدق احنا مطالبين براس المال والفائدة، الفائدة اسقطناها بالتوبة، خذوا رأس مالكم. طيب ما وجدنا رأس المال، وأن تصدقوا، يصدق على من؟ هل يروح يدور له مسكين يصدق عليه، ولا يصدق على مدينه هذا المعسر؟ ايش تقول يا جماعة؟ على مدينه المعسر، مدينه هذا المعسر، لانه هو الطرف الثاني مع المرابي مع الدائن. وان تصدقوا خير. ولهذا يا اخوان كنا نجزم ونؤكد بأن علاج القرآن للربا ليس اقتصاديا كما يقول رجال الأموال، العقد المشروع وغير المشروع، ولكن أخلاقيا. فهذا المرابي الذي كان يقرض وينتظر الفائدة الزائدة تاب وترك الزائد واكتفى برأس المال، فإن لم يجد رأس المال ارتفع وتسامح وأعطى المدة والأجل وأنظر المعسر، أنظره فلم يجد تصدق عليه، بعد أن كان يطالبه برأس مال وفائدة وربح بدون مقابل رجع وتصدق عليه. أي منهج هذا يا أخوان؟ ولهذا نقول ينبغي على طلبة العلم أن يبينوا مناهج القرآن في علاج كبريات القضايا. لما تروح تقول لنا الربا حرام لأنك تدفع أكثر من لازم، هداك يقول لك طب ما هو كمان استفاد بالقرض اللي أخذوا مني أكثر من اللي حيعطيني زيادة عن رأس المال، وتبغى المسألة اقتصادية واحدة بواحدة. لكن لا، أخلاقيا، لأنه يخاطب النفوس ويخاطب المؤمنين. وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إيش اللي بعدها يا جماعة؟ وتأملوا إعجاز كتاب الله بعد هذا السياق. ما هو؟ قيل آخر آية نزلت في القرآن قبل وفاة الرسول بتسع ليالي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما يوفيكم إيش ما كسبتم. الخطاب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله للأغنياء أم للفقراء أم للجميع؟ إن مشينا في سياق الدين والدائن والمدين والمعسر والنظرة كان للأغنياء. أعطاكم الله وحرم هؤلاء وداينتموهم وحذركم بحرب من الله ورسوله وندبكم إلى التوبة فتبتم، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بأن تزيدوا في الإنذار وأن تزيدوا في الصدقة على المعسر، لأن أمامكم يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت، وأنت أحوج ما تكون إلى أن تكسب في دنياك ما تلقاه عند الله. ثم العجب من الإعجاز يا إخوان، بعدما كان لكم رؤوس أموالكم نظرة إلى ميسرة، وثق دينك على المعسر بالكتابة إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. وهكذا نسق القرآن الكريم في هذا المحل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني يجد الجزاء من جنس العمل عاجلا وآجلا. إذا وجدت أصنافا متعددة في حديث رسول الله فاعلم بأنها كالعقد النظيم في جماله وتنسيقه، وأنه لا بد من رابط بين تلك المسميات. ننبه عليها إن شاء الله عند نهاية والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن الصفة الأولى أن تنفس عن المكروب، والصفة الثانية أن تيسر على المعسر، والصفة الثالثة إيه؟ من ستر مسلما ستره الله. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يجب على الدعاة أن يكتبوها بالأنوار وبالنايلون أو النايون، ويجعلونها على أبواب مراكز الدعوة، لا أن يتتبع الناس في السر والخفاء ويتجسسون عليهم ويستطلعون أحوالهم ليقفوا منهم على عثرة. لا، من ستر مسلما. وانظروا كتاب الله، اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو كما يقال مرجوح الشك. الشك تعاد الكفتين، والظن بالكفة المرجوحة، والوهم بالكفة الكفة الراجحة، والوهم بالكفة المرجوحة. ظننت أو رأيت بعض العلامات على إنسان تستنكرها، والله فلان كذا بيسوي كذا، والله فلان بيكلمك وهو كأنه ما هو صاحي، والله فلان كذا كذا يعمل كذا، والله فلان في بيته يسهر إلى كذا واسمع أصوات كذا، ترى بعض العلامات تثير عندك الظن به، ظن الخير ولا الشر؟ ظن السوء؟ لا. فإذا غلبتك نفسك وظننت السوء ولا تجسس، لا تتبع تتجسس عليه تتسمع أخباره وتتساءل عن أحواله وتسأل الأطفال أو الحريم، تتجسس لتحقق الظن الذي ظننته به سابقا. طيب، جاء الشيطان وحسن إليك التجسس وحب الاستطلاع ووقفت منه على نقيصة، يبقى ظننت فتجسست فرأيت، ايش اللي باقي؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، ظننت فتجسست فاطلعت، لا تعب اخاك وتغتابه عند الناس، رأيته يفعل، سمعته يقول، وتأتي بالغيبة. هنا يأتي الستر. فإذا اطلعت من أخيك على عيب، على معصية، على نقيصة فسترته، يأتي هذا الحديث: من ستر على مسلما ستر إيش؟ ستره الله في الدنيا والآخرة. ستره الله في الدنيا والآخرة. وما أحوج ما يكون الإنسان إلى الستر. وهل فيه موجود بعد الرسل معصوم؟ ولا كل إنسان معرض للخطأ؟ كل بني آدم خطاء. فهل تحب أن لو اطلع أحد على أخطائك أن ينشرها في الجريدة؟ أن يذيعها في المجتمعات؟ لا والله. ماعز لما جاء به هزال خاله قال زنى، فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بردائك يا هزال بدل أن تأتيني به؟ يا سبحان الله، مرتكب جريمة الزنا وخاله جايبه للرسول، فالرسول يعاتب خاله، هلا، هذا التحديد، هلا سترته بردائك حين الفعل بدلا من أن تأتيني به؟ شبغى أكثر منها. فإذا وجدنا هذه الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نقتحم على الناس حماهم ونصغي بآذاننا أو نرسل عيوننا؟ لا والله. رفق بالأمة وبالناس. وهذا الحديث جاء في كتاب الرحلة في طلب العلم، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ركب من المدينة وسافر إلى الفسطاط في القاهرة في مصر، وكان أميرها مسلم بن مخلد، فقال لغلام الأمير: قل للأمير يخرج إلي. قال: ما هذا القول؟ ما أحد قال هذا الكلام منذ نزلنا هنا، إنما يقول استأذن لي على الأمير. قال: اذهب فقل له فلان بالباب. فجاء حالا وعانقه وقال: ما حاجتك؟ قال: ما جئتك زائرا، ولكن عندك معقب ولا ابن عتاب ولا فلان، دل ارسل معي من يدلني على بيته، عقبة بن عامر. عندك عقبة بن عامر أي في عسكرك، أرسل معي من يدلني على بيته. فأرسل معه من يدله على بيته، فأخبر غلامه فجاء حالا: ما الذي جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله، جئت أتثبت فيه. حديث من المدينة إلى مصر، في التثبت في حديث. فلان يقول لأبو زرعة ليش اسمه لابن شهاب: صحبتك 3 أو 4 أيام ما سمعت منك إلا 30 حديثا. قال: أتستقل 30 حديثا في 4 أيام وكان الرجل منهم يرحل إلى مصر في طلب حديث واحد؟ فقال: ما هو يا أبا أيوب؟ قال: الستر على المسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فلوى عنق راحلته ورجع، أخذ راجعا إلى المدينة. اجلس انزل. قال: لا، ما لي حاجة يا أبو أيوب، انت في رحلة حوالي شهر، وفي فيحاء الصحراء، وفي لفح الحر وكذا، استريح شوية في مصر، اشرب من النيل واستظل بشجرها. لا، انا ما جئت لهذا. ولهذا نقول لأبنائنا طلاب البعثات الذين يذهبون للدراسات خارج البلاد، ليكن شغلكم وهمكم وقصدكم الدراسة والتحصيل، وليست الفسحة، وليست البهجة، وليس البقاء هناك تؤثرون الحياة الغربية على الشرقية، لا. وما لحقت جائزة مسلم بن مخ الأمير أبا أيوب إلا عند العريش، قطع عرض مصر إلى سيناء، وقطع سيناء ووصل إلى العريش، والعريش قريب غزة، فيرحل إلى هذا الحديث. وصاحب الترغيب والترهيب ذكر أحاديث عديدة في ستر المسلم، حتى ذكر في بعض المسانيد: من ستر مسلما فكأنما أحيا موؤودة، أو أحيا ميت. من ستر مسلما في خريبة، يعني في إساءة، في خربان، فكأنما أحيا ميتة. وأعتقد الوقت لا يتسع للتوسع في هذا، ويكفي تنبيهنا إلى أنفسنا وإلى إخواننا، وخاصة الذين يتعرضون إلى الدعوة والإرشاد، بأن يجعلوا هذا الحديث نصب أعينهم. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظروا يا إخوان إلى الإعجاز، جوامع الكلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أي عون للإنسان لأخيه الإنسان، من تفريج الكربة وتيسير الإعسار والستر عليه فيما يرتكب، هو أحوج ما يكون إلى العون. فإذا وقفت على شيء من ذلك، مكروب نفست كربته، معسر أيسرت عليه، مذنب مرتكب سترت عليه، كنت في عونه ولا كنت عليه؟ كنت إيش؟ في عونه. إذن أول ما يدخل في عون العبد لأخيه تلك الأربعة. وما زيادة على ذلك؟ لو تعينه على دابة وتحمل المتاع، لو تناول الخرج ولا القفة ولا الليكون، أو تفتح له باب، تتوسط له عند إنسان، كل ما كنت عونا لأخيك في مسألة فالله في عونك. ولهذا نرجع ونقول: كل هذه الصفات تنتظم في خيط الإرفاق، تفريج الكربة إرفاق عليه، وتيسير المعسر إرفاق به، والستر عليه أكبر وأكبر. فاجتمعت الأمور هذه وإن تغايرت لكن اجتمعت في معنى واحد، وهو السلك الذي نظمها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: رجل دائن لرجل معسر، فهل يجوز له أن يتصدق عليه بالدين على أن يعتبره جزءا من زكاة ماله المطلوبة في هذا الحول؟ كونه يتصدق عليه بهذا الدين نعم، أما كونه يعتبره من زكاة ماله فلا، لأنه مال ميت، والمال زكاته للمساكين، فكأنك تسدد دينك من حساب المساكين، فلا يجوز أن تحتسب الدين على الفقير من الزكاة. ولكن إذا أعطيته، إذا جاء وأعطاك جزاك الله خير وسع الله عليك هذا المبلغ اللي تطلبني، وأصبح في إيش؟ في يدك، احتيا، كان ميت فنفخت فيه الروح، فقلت بارك الله فيك وجزاك الله خير، هو مني لك صدقة، حينئذ تحسبه من الزكاة لأنه ليس بميت، وامتلكته وأخرجته عن قدرة. يقولون أو يذكر القرطبي وغيره أن رجلا كان دائنا لشخص، فجاء فسأل عنه، فقال للخادم: قل له غير موجود. فسمعها، فقال: اخرج، لا تثريب عليك، فقد سمعت ما قلت. فجاء مستحي، قال: ما الذي حملك على أن تقول للغلام هذا؟ قال: والله الإعسار، وأستحي أن أواجهك. قال: والله ما حملك إلا أنك معسر. قال: والله ما حملنا عليها إلا أني معسر. فأخرج السند أو الصحيفة ومزقها وقال: إن أيسرت سددت، وإن لم توسر فأنت في حل. هذا في حل من الدين، ولم يحسبه من الإيش؟ من الزكاة. يقول فضيلة الشيخ: نرجو توجيه النصيحة إلى الذين نسوا حرمة المدينة المنورة. توجيه النصيحة للذين نسوا حرمة المدينة المنورة، نسوا حرمة المدينة المنورة وقاموا بشراء وتركيب جهاز الدش، وهل هذا يدخل تحت حديث من أحدث في المدينة حدثا؟ والله إذا أردنا أن نتكلم على من نسي حرمة المدينة فنحن أول الناس، لأن تقدير حرمة المدينة حقيقة ما أرى من يوفيها. كنا نبدأ نتكلم على أنفسنا قبل الناس يكون أحسن. والدش وغيره، ما أعتقد صبي صغير ماشي في الشارع إلا ويعرف خطره، ويعرف أنه لا يليق بالمدينة. وأعتقد هذه المسائل فردية وليست جماعية، وتتعلق بولي الأمر أكثر مما تتعلق بالدعاة، وما في واحد ركب الدش لو يعرف ماذا فيه، وسمع حكايات كثيرة عنه من الآخرين، فأصبح الكلام الآن لا قيمة له، ولا يجزي في ذلك إلا ولي الأمر حينما يستخدم سلطته أو المسؤولون أو التوعية. لكن التوعية إذا وجدت أذنا صاغية فبها، ونسأل الله العفو والعافية. ما أعتقد أنه سيتجمع في المدينة أنماط وأمثال الرعيل الأول، ما أعتقد هذا، ولكن سددوا وقاربوا، والله تعالى أعلم. يقول: ما الفرق بين من سطر مسلما وبين من آوى محدثا؟ كيف يعني؟ الفرق بين من سطر مسلما وآوى محدثا، الفرق بينهم. أنت نفسك تذكر الفرق. ستر مسلما، آوى محدثا، المحدث وكل حدث إيش؟ بدعة. بدعة. فالشخص الذي يحدث في الأمة أمرا خفيا وهو يأويه، أو أمرا ظاهرا والناس لا تقدر عليه فهو يأويه ويحميه ويدافع عنه، لا. وتأملوا يا إخوان، هذا بالنسبة للمدينة، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا. طب واللي أحدث في غيرها، آوى محدثا في غيرها، لا يكون مثل من في المدينة، لأن المدينة عاصمة الإسلام قديما وحديثا، والناس في الشرق والغرب ومن جميع أقطار الدنيا يأتون إلى المدينة وينظرون أعمال أهل المدينة إلى اليوم، فما وجدوه فيها حسبوه سنة توارثت عن الآباء والأجداد حتى وصلت إلى الآن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى المدينة على ما كانت عليه، لا أن تخالف مناهجها وحياتها بما يحدثه المحدثون، لا، تبقى على ما تكون. واعتقد ذكرت لكم الرجل الأفريقي اللي جاني في البيت وقال: نحن نصلي هكذا، ووجدت في مكة هكذا، قلت: آتي المدينة فوجدت هكذا فعجبت، فوجد عمل أهل المدينة مغاير لأعمالهم هناك. ويذكرنا بتتمة لهذا الموضوع، وهو الستر على مسلم، ولكنه تجاوز الحد قليلا فسامحه الله. يقول: هل الستر في كل الأحوال حتى ولو كان إنسان فاسق في مجتمعه مثل صاحب المخدرات؟ ولماذا الشرعية الإسلامية لم تستر الزاني في رجمه والسارق في قطع يده أمام الناس والقاتل وشارب الخمر يعلن ذلك أمام الناس؟ أقول يا إخوان، أما القسم الأول من السؤال وهذا في محله، فإن العلماء قالوا: يحسن الستر على من لم يشتهر بالفسق ويجاهر به ولا يبالي بشعور الناس، مجاهر مكابر، فمثل هذا إذا تركناه يعيش في الأرض فساد. فمالك رحمه الله يقول: يستر ما لم يكن مفسدا في الأرض، حينئذ ما في محل الستر عليه، يجب أن نبلغ أمره لولي الأمر ليكف شره عن المجتمع. أما لماذا الشرعية الإسلامية، أعتقد هذا تعبير ما هو سليم، لم تستر الزاني في الحد والسارق في القطع وكذا وكذا وليشهد عذابهما طائف، نقول بأن هذا شيء وذاك شيء آخر، لأن الحدود تعافوا الحدود ما لم تصل إلى السلطان، أما إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة فيه. أتشفع في حد من حدود الله يا زيد؟ هل سترته بردائك؟ فالشفاعة والستر يكون قبل أن يرفع إلى الحاكم، أما إذا رفع إلى الحاكم ولم يقم عليه الحد، وإيش قيمة الحاكم هذا؟ متى تقام الحدود إذن؟ متى يردع المرتكب إذن؟ لا، كل ما يقال في موضوع الستر إنما هو قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم. وكون الإسلام أو الشريعة تجعل إقامة الحد بمشهد من طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما إيش؟ طائف. لماذا؟ لأننا لو جلدناه في السجن ورجمناه في السجن في الخفاء ما حد دري عنه، بماذا نزجر الآخرين؟ لأن الفقهاء يقول الحدود زواجر وجوابر، جبر للمرتكب وزجر لغيره. من تسول له نفسه بمثل هذا الفعل يعلم أن مصيره هذا الذي شاهده. إذن ما هناك معارضة بين طلب الستر على المرتكب وبين إعلان إقامة الحد سواء كان في زنا أو في سرقة أو غير ذلك. وأما القسم الأول من السؤال فهو وجيه وهو تتمة للموضوع، وينبه عليه العلماء بأن الفاسق المجاهر المستهتر الذي لا يبالي بحرمة المسلمين وشعورهم هو الذي هتك ستره عن نفسه، فمثل هذا لا يترك، والله تعالى أعلم.